بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نحن في مثل هذا اليوم وفي هذا الوقت على موعد مع تدارس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرسنا أصله في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة. وكان المصنف رحمه الله قد توقف عند الهجرة، ونستكمل في درسنا الغزوات ثم نعود للكتاب. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند غزوة الأحزاب، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة بأمر من الله بلغه جبريل عليه السلام. وقبل أن أذكر أحداث هذه الغزوة، أنبه على تاريخ اليهود في المدينة. اليهود الذين قطنوا المدينة وسكنوها، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهم فيها، ثلاثة بطون من بطون اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وتاريخ سكناهم للمدينة يرجع إلى حدود سنة 70 بعد الميلاد، كما ذكر المؤرخون أن قدومهم كان بعد أن دمر بخت نصر البابلي هيكلهم في بيت المقدس، فتفرق اليهود في الأمصار، منهم من سكن خيبر، ومنهم من سكن تيماء ووادي القرى، ومنهم من سكن يثرب، كانوا يسمونها بهذا الاسم قبل أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء البطون من اليهود في المدينة، فعامتهم لم يدخل في الإسلام، فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعاونوا مع المسلمين في الدفاع عن المدينة، وأن يذب عنهم وأن يذبوا عنه، وأن لا ينقضوا له عهدا ويبقوا على دينهم. لكن هؤلاء اليهود كما هو طبعهم دائما أهل نقض للعهود، فكل هذه البطون نقضوا اليهود، وهم بين قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أول من نقض العهد هم بنو قينقاع، كما ذكر هذا ابن إسحاق، قال إن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد. وقصة إجلاء بني قينقاع كان يرجع لحادثة أن امرأة من المسلمين قدمت إلى سوق بني قينقاع، وكانوا صاغة يصيغون الذهب والفضة، فباعت لها بضاعة، ثم ذهبت إلى صائغ لتشتري شيئا من الحلي، فأراد اليهود منها أن تكشف وجهها. خذوا هذه الكلمة وهي إلى اليوم تتكرر، فرادوا منها أن تكشف وجهها فأبت. فقام هذا الصائغ بمكر وعقد ثيابها من خلفها على جيبها من الخلف، فلما قامت انكشفت عورتها وضحك اليهود عليها، ثم نادت بالمسلمين، وقام يهود مسلم وانتصر لها فقتل هذا اليهودي الصائغ. ثم وثب اليهود فقتلوا هذا المسلم، ثم ثار بينهم شجار وقتال. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل توجه إليهم، وكانوا حلفاء للخزرج وحاصرهم، ثم إنهم بعد ذلك نزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول المشهور، وهو رأس المنافقين في المدينة، وكان يظهر الإسلام، فما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه ويقول: إنهم منعوني، وإني أخشى الدوائر أن تحسدهم في مكان واحد. فشفعه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وأجلاهم إلى الشام إلى منطقة تسمى أذرعات. هذا شأن بنو قينقاع، وانتهى خروجهم من المدينة بحصارهم ثم إجلاءهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بنو النضير فكان إجلاؤهم بعد غزوة أحد، ولهذا قال ابن القيم أن هؤلاء كلهم نقضوا العهد، وكل بطن من بطون اليهود كان إجلاؤهم وقتالهم بعد غزوة، فبنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب. بنو النضير بقوا على العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض عهدا حتى يبادر هؤلاء بنقض العهد، فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسالمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين ببني النضير على دفع دية لرجلين قتلهما عمرو بن أمية رضي الله عنه بالخطأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل من له عهد عنده خطأ يقوم بدفع الدية لهؤلاء وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء لبني النضير وخرج بنفسه ومعه أبو بكر وعمر، كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال: ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين بهم على دية قتيلين قتلهما عمرو بن أمية. وكان لبني النضير مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد وحلف، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد صلى الله عليه وسلم فيقتله؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش عليه من الله ما يستحق، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم به وأخبره بذلك جبريل، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته وأصحابه في مكانهم، فلم يتناهى حتى دخل المدينة، وجاء من أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة، فقام أبو بكر ومن كان معه فاتبعوه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أضمر هؤلاء. عند ذلك توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، فتحصنوا في حصونهم وكانوا أهل جبن لا يواجهون بالقتال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع نخيلهم وإحراقها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقنوا دماءهم ويأخذوا من أموالهم ما حملت الإبل، فأبى عليهم ذلك، فما زالوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا إلى حكمه. ثم لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقد كتفوا وكانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فجاء الأوس وكان بنو قريظة وكان بنو النضير حلفاء للخزرج، جاء بعض الخزرج فشفعوا فيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم إلى خيبر وحملوا معهم ما حملت الإبل من غير السلاح، وكانوا قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا من أموالهم ما حملت الإبل، فكان أحدهم ينقض الجدار ليأخذ خشبة أو حديدة، وهذا هو ما ذكره الله عز وجل عنه في سورة الحشر، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكان أحدهم ينقض الجدار ليأخذ خشبة أو حديدة، وهذا من شح اليهود وحرصهم على الدنيا، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم بقي بنو قريظة وهم البطن الثالث في المدينة إلى أن نقضوا العهد، كما تقدم في غزوة الأحزاب لما جاء حيي ابن أخطب، وهذا كان من بني النضير وكانوا في خيبر، وهم الذين ألبوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لكعب بن أسد وهو سيد بني قريظة وأبى أن يفتح له الحصن، وما زال يلح به حتى فتح له الحصن، ثم أغراه بنقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا أحداث غزوة الأحزاب إلى أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع السلاح، وهنا بدأت أحداث غزوة بني النضير، فأتاه جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلب على بغلة عليها قطيفة، فقال يا محمد إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلاحها، إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي أن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإلى أين؟ قال إلى هاهنا، وأشار إلى بني قريظة فخرج إليهم. وكان سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وهو حليف بني قريظة، لأن بني قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وكان قد أصيب يوم الخندق ووضع في حجرة في المسجد يمرض فيها حتى يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، حتى قال بعض المؤرخين إن منزلة سعد بن معاذ في الأنصار منزلة أبي بكر في المهاجرين رضي الله عنهم جميعا. فسعد رضي الله عنه لما أصيب دعا بدعوة وقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تميتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فدعا بدعوتين، أن لا يميته قبل انقضاء الحرب مع قريش، وبعد ذلك ما حاربت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي غزاهم في مكة وفتح مكة عليه الصلاة والسلام. خرج الصحابة رضي الله عنهم مسرعين إلى بني قريظة، وكان عددهم 3000، وهم الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. ثم إنهم لما أدركتهم صلاة العصر في الطريق اختلفوا رضي الله عنهم إلى قسمين، فمنهم من قال لم يرد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا في بني قريظة، وإنما أراد أن يتعجل خروجنا فنصلي في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق. وقال آخرون والله لا نصلي إلا في المكان الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخر بعضهم صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب فصلوا بعد المغرب. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين، لأن كل منهما كان مجتهدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحدا من الفريقين. ثم لما قدموا من بني قريظة ورأى بني قريظة جيش المسلمين، ألقى الله الرعب في قلوبهم، وقد ثبت للمسلمين غدرهم وخيانتهم، فأجمعوا على حربهم وعلى حصارهم. فلما رأوا ذلك تحصنوا بحصونهم كعادة اليهود، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة. فلما رأوا أنه لا مناص من قبول ونزول نزولهم عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خضعوا لذلك، بعد أن عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عدة عروض أن يتركهم كما ترك إخوانهم من بني قينقاع وبني النضير، أن يجلوا بمالهم ويتركوا سلاحهم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم طلبوا أن يتركهم يجلوا بدون أموالهم فأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال بعض المؤرخين وكان بنو قريظة أكفر اليهود، ولهذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أنه لا مناص من قبول الحكم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أبا لبابة الأوسي الأنصاري الصحابي الجليل، قالوا حتى نستشيره في أمرنا، وكان حليفا لهم. فلما أقبل إليهم قال لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى الحلقة أي إلى الذبح، فما برح مكانه حتى شعر بالندم وأنه قد خان النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجه إلى المسجد وبقي فيه واستحيا أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا أغادر المسجد حتى يتوب الله عليه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل ما فعل، فنتركه حتى يقضي الله فيه. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا وكانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من الأوس معه رجال آخرون، فقالوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم معاملة بني قينقاع وأن يجليهم وأن يحقن دماءهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرضيكم أن يحكم فيه أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا نعم، واختاروا سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي كان جريحا وكان يمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي على حمار له يحمل وهو مثقل بالجراح رضي الله عنه، والتف عليه جماعة من الأوس يقولون له أحسن في مواليك، ألا ترى ما فعل ابن أبي في مواليه؟ يريدون شفاعة عبد الله بن أبي في بني قينقاع. فقال رضي الله عنه لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. ولما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس من حوله قال عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم. فقاموا له فاستقبلوه وأنزلوه من على الحمار، ثم إنه التفت إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فأحكم؟ فقال: عليكم عهد الله وميثاقه أن أحكم أن الحكم فيهم كما حكمت. فقالوا: نعم. ثم التفت إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغض طرفه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ما قال. فقالوا: نعم. فأشار أولا إلى قومه وقال: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم ما حكمت فيهم، يعني تقبلون ذلك؟ قالوا: نعم. وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان معه علي وهو حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، فقالوا: نعم. فاتفق الصحابة على أن الحكم فيهم هو ما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال: فإني أحكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم والذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وهو على شرط الشيخين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم فيهم، وجمعت قنائمهم فكانت 1500 سيف و300 درع و2000 رمح و500 ترس، ووجد أثاث كثير وآنية وإبلا وشياه، فقسمت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي الراجل ثلث ما يعطى الفارس. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأخاديد كبيرة، فقتلوا وضربت أعناقهم ووضعوا في هذه الأخاديد، وبهذا تم القضاء على آخر اليهود وهم بني قريظة. ما نقض النبي صلى الله عليه وسلم لهم عهدا، بل هم الذين نقضوا هذه العهود. ثم إن سعد بن معاذ بعد ذلك انبعث جرحه، استجاب الله عز وجل له ومات شهيدا بعد غزوة بني قريظة. وبتمام هذه الغزوة يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد فرغوا من اليهود الذين كانوا يشكلون قلقا وغدرا وخيانة، فكلما أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خطرا أو غزاهم جيش سارعوا إلى نكث العهود والمواثيق وأصبحوا مع الأعداء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض لهم عهدا حتى نقضوا العهود. هذه الغزوة فيها عبر عظيمة، وهذه الدروس كما ذكرت لا نأخذها على أنها سرد للتاريخ والسيرة، وإنما لأخذ العبر منها. العبرة الأولى من هذه الغزوة ومما قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وفى بالعهود لكل خصومه من قريش واليهود وسائر العرب، ولم ينقض عهدا عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء نقض العهود من هؤلاء. من العبر في هذه الغزوة أن اليهود من قديم أهل مكر وخديعة، لا يواجهون بالقتال، وإنما يؤلبون الناس على القتال ويكونون آخر الصفوف لما جلبوا عليه من الغدر والخيانة والجبن وعدم المواجهة. من العبر في هذه المعركة أن اليهود دائما من جبنهم يبنون الحصون، فلا ينزل اليهود بمكان إلا بنوا الحصون المنيعة التي يظنون أنها مانعتهم، كما قال الله عز وجل: فكل من بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كلهم تحصنوا في حصون، ومع هذا لم تغني عنهم هذه الحصون شيئا لما مكن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهم. من العبر في هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بأصحابه ويخير من يقاتلهم بين الإسلام والقتال، فخير اليهود كلهم على القتال أو الإسلام وأبوا إلا الكفر. ومما يدل على أن اليهود أهل علم ما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. يدل على هذا قصة ترويها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، تحكي أنه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تقول ما كان أحد من أبناء أبي ومن إخوتي أحب إلى أبي مني، وكذلك عمي أبو ياسر، فكان يكرماني. تقول فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انطلق أبي وهو حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فجلس عنده إلى الليل. تقول فأتيا في آخر الليل وهما حزينين كسلانين يمشيان بالهوينة، يعني من شدة الحزن. تقول فاستقبلتهما بالبشاشة فوالله ما التفتا إلي لما بهما من الحزن. تقول فقال عمي أبو ياسر لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ قال نعم إي والله. قال فما رأيك فيه؟ قال عداوته حتى الموت. سبحان الله، هذه والله أكبر العبر. فهؤلاء أحبار اليهود يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويعرفون صفته، ومع هذا يصرون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الموت. حيي بن أخطب له موقف آخر، لأنه كان قد أغرى بني قريظة بنقض العهد وعاهدهم على أن يدخل معهم في حصنه، فدخل معهم في حصنه، فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم كان فيهم حيي بن أخطب، وأتي به مكتوفا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما ندمت على حربك وعداوتك يوما، ولكن الله يخذل من خذل. سبحان الله، يعني هؤلاء يتعجب الإنسان أين عقولهم. كثير من العرب حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون صدقه، ولهذا لما تبين لهم صدقه دخلوا في دين الله كما حصل من الكثير منهم، وإن بقي منهم من عانى. أما هؤلاء اليهود كانوا على علم وعلى معرفة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون مصير من حارب الأنبياء، ويعرفون مصير الخذلان والغدر، ومع هذا يصرون على حربهم للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم اليهود يعرفون صدق المسلمين ويعرفون صحة دينهم، ولهذا حرب اليهود للمسلمين أشد من أي عدو آخر، لأنهم يحاربون المسلمين عن معرفة بدينهم. من الذي ينشر الفساد في مجتمعات المسلمين؟ من الذي ينشر الفتن والبدع وهذه القذرات التي تنشر في القنوات من الرذيلة؟ هم اليهود يقومون على نشرها بين أبناء المسلمين لإفساد دينهم، فيحاربون المسلمين عن مكر. ولهذا هذا فيه والله عبرة أن العلم لا يكفي، قد يعلم الرجل ولا يكفيه علمه في هدايته حتى يهدي الله من شاء. ولهذا الهداية عند أهل السنة والجماعة على قسمين: هداية الإرشاد وهداية التوفيق. هداية الإرشاد التي جاء بها الأنبياء كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأما هداية التوفيق فلا يملكها أحد لأحد. ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب على الكفر قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عبرة دائما أذكرها: الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن يهدي أقرب الناس إليهما، ما استطاع إبراهيم الخليل أن يهدي أباه، وما استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه، ليعلم الناس أن الهداية بيد الله. لا تقل أبناء العلماء لما لم يهتدوا؟ قصر العلماء، العلماء ليسوا بأعظم من الأنبياء، لا يستطيع أحد أن يهدي أحد، وهذا يستوجب أن نتوجه لله عز وجل. والله لا يغني عنا علم ولا نسب ولا عقل إن لم يهدي الله عز وجل خلقه، فنتوجه لله عز وجل دائما بهداية القلوب، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يثبت قلوبنا على طاعته. فهؤلاء اليهود أهل علم، ما أغنى علمهم عنهم شيئا، وكان العرب أهل جهل، وكان اليهود يفتخرون عليهم بالعلم ويقولون إنه قرب خروج نبي سنقاتلكم معه، وكانوا يظنون أن هذا النبي سيخرج من اليهود، فلما خرج من العرب حسدوه على طريقة اليهود وحاربوه حسدا. من العبر في هذه المعركة أن مآل الخائن والغادر هذه النهاية المؤلمة لهؤلاء، ولكنها عدل من الله، فبطن كامل من بطون اليهود قتلوا في ساعة واحدة وألقوا في الأخاديد مع رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرحم الطير فيقول: من أفزع هذه على فراخها ومن فجع هذه على فراخها، يرحم حماما. وأخبر أن امرأة قتلت، إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، يرحم الحيوان ويرحم الإنسان. ولكن لما كان هؤلاء أهل غدر لم يكن في حكم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمها، ولهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم فيهم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، وفي بعض الروايات بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذه نهاية الغدر والخيانة شرعا وقدرا، شرع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقدر ما آل إليه أمر هؤلاء. من العبر في هذه المعركة شؤم الصديق الطالح الفاسد. بنو قريظة لم ينقض العهد حتى جاء حيي بن أخطب، وذكرنا في أحداث غزوة الخندق أنه وقف على حصن كعب بن أسد سيد بني قريظة وطلب منه أن يفتح الحصن، فقال: اذهب عني فأنت رجل مشؤوم. فما زال به حتى فتح له الحصن، وما زال به حتى أغراه بنقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقض العهد، فكانت هذه هي النهاية. من العبر في هذه المعركة أن الله يمكن لنبيه صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن غيرهم. فقبل أيام غزوة بني قريظة خذل الله الأحزاب ورجعوا خاسرين خائبين، وبعدها بأيام خذل الله عز وجل بني قريظة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساءهم وذراريهم. وبهذه الغزوة يكون قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من التمكين ما لم يكن من قبل، فبعد غزوة بني قريظة ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظهورا عظيما، ولهذا ما غزوا في المدينة بعدها، لأن أهل الجزيرة كلهم تكالبوا 10,000 مقاتل على حربه، فخذلهم الله، فأصبحت لا تطمع قريش بعد ذلك أن تقاتله بمفردها، ولا غطفان أن تقاتله بمفردها، ولا اليهود أن يقاتلوا بمعزل عن العرب. فحصل بعد ذلك تمكين، فما غزي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غزوة بني قريظة، بل مكنهم الله عز وجل، وهذا من أمر الله عز وجل الذي قضى به شرعا وكونا أن الظهور لهذا الدين. وهذه الأحداث والعبر فيها عبر لنا وتثبيت في أنه مهما اشتد الكرب بالمسلمين فإن النصر قريب، والله عز وجل الذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأحزاب وعلى اليهود سينصر أتباعه على كل من ناواهم وعلى كل من حاربهم. ولكن الله عز وجل من حكمته أنه يبتلي الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مكن من أول وهنة، بل تعرض لأذية، أخرج من بلده ووضع سلا الجسور على ظهره وأدميت قدميه وكسرت رباعيته وحوصر في المدينة في يوم الخندق في موقف عصيب، ثم بعد ذلك مكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلا تتعجب أن تصيب المسلمين بعض المضائق وبعض الحزن وبعض التسلط من أعدائهم، لكن العاقبة لأهل هذا الدين. وقد وعدكم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا يستأصل شأفتهم وأصلهم، ولكن الله عز وجل جعل بأسهم بينهم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.